والقيام عليها من أجل إدارتها حتى تدار ويخرج الماء. إذا كانت تسقى بالنضح والدلو والغشاء نطالبه بالجلب، إن كان تسقى بالثواني نطالبه بإدارة الثواني. هو يطالب فقط بتحصيل أو بإدارة ما يمكن من خلاله وصول الماء، لكن بالنسبة للآلة نفسها اللي هي الثانية أو المكينة الزراعية هذه على رب الأرض، نفس الآلة والمكينة على رب الأرض، ولكن إدارتها وتشغيلها لأن تشغيلها يحتاج إلى عناء وهذا معروف، فيطالب به العامل. فنقول رب الأرض يحضر المكينة ويلزم رب الأرض بإصلاح المكينة إذا تعطلت أو خربت، يلزم بوقودها، يلزم بكل ما فيه يعني مما يعين على إدارتها وتشغيلها. فلو تعطل وكان عطلها بدون تخليط من العامل يطالب رب الأرض بإصلاحها. هذا بالنسبة لمسألة إخراج الماء من البئر. قال بعض العلماء في القديم كان هناك ما يسمى بالعيون، وكانت الآبار أصلا تنقسم إلى قسمين، هناك آبار التي تعرف في زمان الآبار الاستوازية، هذه بقدرة الله عز وجل الماء يكون فيها بإصابة العين، لأن الماء يجري تحت الأرض بعيون ولربما يكون مثل البحر على حسب كثرته وقلته. فأسكن قال الله عنا في السماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله أسكن هذا الماء في الأرض وأجراه عيونا، ثم هذه العيون الآبار الاستوازية الموجودة في زمان ليست كالقديمة، وأنا أقول هذا الكلام حتى يتصور طالب العلم ويعرف كلام العلماء في مرقياته، لأنه ليس المراد أن نحفظ القديم، إنه المراد أن نفهم لماذا ألزموا بالقديم حتى نفهم كيف نخرج المسائل المعاصرة على المسائل القديمة، لأننا إذا قرأنا الفقه بالطريقة القديمة ليست موجودة الآن، وإذا قرأنا بالطريقة الجديدة دون أن نخرج على القديم أصبحنا لا نحسن فهم هذه المسائل وتخريجها، فلابد من الضبط بين القديم والجديد. وهذا ما يقول العلماء نبدأ من حيث انتهى السلف رحمه الله، يعني يقعدوا لنا فنفهم تقعيدهم وتأصيلهم ثم نخرج المجيد في زمان على ما نفهم. نقول كالمياه إذا جرت في الأرض تجري عيونا، فإذا حفر البئر الموجود في زمان يحفر بقدر معين ونسبة معينة، إذا أصاب العين جاء الماء وإذا لم يصب العين فلا ماء، يعني ممكن أن تجري العين وبينها وبين البئر الذي يحفر شبرا واحدا ولا ينتهي، وقد يخسر مئة ألف ومئتين ولا يجد ماء لأن الله لم يوفق على المجرى نفسه. لكن في القديم يعني هذه العيون التي تجري في الأرض أشار الله تعالى قوله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب الفرات، وهذا مثل إجازة من قدرة الله عز وجل، في بعض الأحيان تجري العينان متساوية مع بعضها، يعني تجري عين مالحة وعين عذبة في مجرى واحد أجراه الله جل جلاله، لا تستطيع أن تجد ملوحة الماء المالح الإجاز في الماء العذب الذي هو كالسكر، ولا تستطيع أن تجد عذوبة الماء العذب في الماء الدجاج، بينهما برزخ ما في بينهما حائل ولا بينهما حائل، لكن الله بقدرته وضع هذا البرزخ. وقد ذكر لي من رأى ذلك بعين من المشائخ حينما كان صغيرا يقول الله شربت منهما هذا عذب وهذا من ألذ ما يكون وأعذب ما يكون وهذا ملح وجاد لا تستطيع أن تدخله في الفم، وهذا من قدرة الله. ففي العصر الحديث هذه الآبار الاستوازية ما يستطيع الآن أن نعمل شيئا، يعني ما يستطيع أن يدخل في البئر ويصبح شيئا. فتخريج مسألة الآبار الاستوازية على إصلاح الدبول وإصلاح المجال الماء ما هو موجود على مسألة الموجودة في عصرنا بالآبار الاستوازية التي تحفر بالنسبة المعينة دون وجود جنة. النوع الثاني الآبار القديمة، والآبار القديمة التي تشفر بقطر معينا يقصد منها هي في الحقيقة تشفر على حسب كثرة الماء في الأرض وقلته، في بعض الأحيان يكون الماء سطحيا وقد يحفر الأربعة أمتار ويصبح بئرا تنتح منه للماء وتسقي منها الزرع، ثم بعد ثلاث ساعات أربع ساعات يعود مرة ثانية وينتهي، لأن الماء كثير والأرض تختلف في قلتها وكثرتها.

على مدى بعض العلماء، وأن العامل ليس مطالبا بالجذاب. وقال بعض العلماء بل العامل مطالب بالجذاب ثم يقسم الحق على ما اتفق عليه. وإن كان الأقوى في الحقيقة أن العامل مطالب بالجذاب، يعني يقوى أنه مطالب بالجذاب، بناء على ذلك نقول للعامل أنت الذي تطالب بجد النخيل ثم بعد جده يفعل ما في مصلحته من التشريف أو نحي على التفصيل الذي ذكرناه. العنب، العنب يحتاج إلى قص. تعرفون أن العنب ترى في السوق تشاهدونه يكون على يعني للعنب أطراف أغصان، وهذه الأغصان تحمل ثمرة العنب، وتتصل ثمرة العنب بالأغصان بواسطة الخيط المعروف ما بين الثمرة وما بين الغصن، وهذا الخيط يقص ويقلم ويقطع، ثم تؤخذ عبق العنب وقنديل العنب يؤخذ، ويكون هذا أشبه بجد ثمرة النخيل. يطالب العامل فقط بقص هذا القدر من المحصول، ولا يطالب بالتفريق، يطالب فقط بالقص. ثم صيرورة العنب زبيبا هذه تحتاج إلى نظر، لأن يعني من حيث الأصل الجذاب كل العنب، لكن إذا أراد أن يقسم العنب ما يمكن قسمه غالبا إلا إذا كان زبيبا. أما لو قسم عنبا وهو موجود على حاله ووضعه لا يمكن إلا عن طريق الخبر، وهذا يحتاج إلى أهل الخبرة، فيقولون مثلا هذه العشرة عروش من العنب ثلاث منها محصولها يعادل السبع الباقية، فيعطى كل منهما حقه بالقسم، أو تقص ثم يقسم بينهما بالطريقة التي تكون بتنشيف وطيرورا فيه زبيبا، أو ينتظر حتى يصير ييبس ويعتر زبيبا. إذا صار زبيبا فقسمه سهل، لأن الزبيب يمكن كيله القسم بين العامل وبين رب المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى رب المال ما يصلحه. وعلى رب المال الالتزامات التي تلزم رب النخيل ما يصلح النخيل، وهذه القاعدة. أصبح عندنا ما يصلح الثمرة على العامل، وما يصلح المال والنخيل والعنب على رب المال. هذا الفرق بيننا، أن العامل مطالب بما فيه صلاح الثمرة، ورب المال مطالب بما فيه صلاح النخل من حيث المحافظة عليه. ولذلك نطالبه بتهيئة كل الأسباب لحفظ الثمرة وحفظ النخل من الاعتداء عليه أو تضرره أو نحو ذلك، ما سيفصل المصنف رحمه الله. نعم. كسد حائط. كسد حائط، حيطان البستان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تكون من البنيان، يكون الحائط مبني وحينئذ لا إشكال. إذا كان الحائط مبنيا وحفظ النخل حفظ العنب لا إشكال، لكن إذا لم يكن مبنيا فالغالب أن يكون مثلا من الأغصان، يضعون أغصان الشجر أو الجريد وراء بعضه، أو يضعون الأسل أعواد الأسل ويضع بينها الشوك أو بينها الأشياء التي تمنع من دخول الدواب وتمنع من دخول الآدميين. نقول لرب المال أنت مطالب بوضع السياج ومحافظة على النخل، لأنه لا يمكن للعامل أن يأتي ليشتغل في المزرعة والمزرعة يدخلها كل من هب وجد، ولربما جاء بمزرعة عنب يريد أن يصلحها ويسقيها طيلة العام وحدودها مفتوحة وحيطانها مفتوحة، فتأتي الدواب في الليل وتأكل العنب وينتهي كل شيء، وهذا في ضرر. إذا نطالب رب المال بحفظ الحيطان وسد الحيطان، فإذا قصر في شيء من ذلك يلزم بسداده، فلو أنه قصر ودخلت بهيمة وأفسدت ضمن يتحمل المسؤولية ويضمن حق العام. وبناء على ذلك لابد أن نطالب رب المال بحفظ المال. نعم. قال رحمه الله: مثل سد الحيطان. سد الحيطان بعض العلماء يرى أنه على العامل، بعض العلماء يقول على العامل شد الزراعي، شد الحيطان إذا كانت من الأغصان وحفر لها ونحن ذلك، والصحيح أنه على رب المال وليس على العامل. نعم. وإجراء الأنهار. وإجراء الأنهار يعني إذا كان النهر بجوار المزرعة ويحتاج إلى كتف أو مدخل يدخل به إلى المزرعة،